وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتاويله إنا نراك من المحسنين. ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. وقال لا فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتاويله إنا نراك من قال لا